بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة من زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. فها نحن الآن نواصل السير باختصار. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف. ويحرم على المحدث الصلاة والطواف. نعم، أما الصلاة فلا خلاف في حرمتها أو في تحريمها على المحدث، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. لا يجوز للمحدث أن يقرب الصلاة حتى يتطهر ويزيل عنه الحدث، والحدث صفة حكمية تقوم بالبدن تمنع من الصلاة ونحوها. فالصلاة ممنوع منها المحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا، بعدين فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه الآية أصل أصيل في اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بها. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أحدث أحدكم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحدث أحدكم فلا يقرب الصلاة حتى يتوضأ، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث كثيرة في هذا الباب، الأحاديث كثيرة في هذا الباب تبين أن المحدث يجب عليه أن يتطهر إذا أراد الصلاة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. لكن ما المراد بالصلاة التي تشترط لها الطهارة وأجمع أهل العلم على ذلك؟ ما المراد بالصلاة؟ قالوا: الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. إذن ما هي الصلاة التي تشترط لها الطهارة؟ الصلاة الشرعية المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذه الصلاة التي تشترط لها الطهارة. وهذا أمر مجمع عليه، وقد دل النص من الكتاب والسنة على ذلك. وهنا بعض التفريعات، هنا بعض التفريعات، منها سجدة التلاوة أو سجود التلاوة، هل تشترط له الطهارة؟ إذا كنت تقرأ القرآن ومررت بآية سجدة تسجد، لكن هل تشترط لها الطهارة أو لا تشترط؟ نعم، عند فقهاء الحنابلة تشترط الطهارة، عند فقهاء الحنابلة تشترط الطهارة، وأظنه قول الجمهور. يعني فلا تسجد إلا إذا كنت على طهارة. لماذا؟ لأنها صلاة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فلا بد لها من الطهارة. طيب، صلاة الشكر، صلاة الشكر أيضا في المذهب أيضا لا بد لها من الطهارة، لا بد لها من الطهارة. ومعنى هذا المراد بذلك أنك إذا لم تكن متطهر لا تسجد، لا صلاة، لا سجود التلاوة ولا سجود الشكر. والشكر هو سجود الشكر هو السجود الذي يحصل للإنسان عند تجدد النعم وانتقام واندفاع النقم. السجود الذي يحصل، النعمة التي تحصل للإنسان عند تجدد النعم واندفاع النقم، فيسجد شكرا لله تعالى. إذن يشترط لها الطهارة. ومعنى هذا كما قلنا أنك إذا لم تكن متطهر فلا تسجد لا سجود التلاوة ولا سجود الشكر. عرفتم سجود التلاوة الآن ما هو؟ إذا كنت تقرأ القرآن ومررت بآية سجدة هذا سجود التلاوة. وسجود الشكر إذا اندفعت نقمة أو تجددت نعمة تسجد سجود الشكر. طيب، وقال بعض أهل العلم لا تشترط الطهارة لهذين السجودين، واختار شيخ الإسلام هذا القول، قال لا تشترط الطهارة، شيخ الإسلام بن تيمية. ومعنى هذا أنك إذا لم تكن على طهارة تسجد إذا مررت بآية بآية سجود أو تجدت نعمة أو اندفعت نقمة تسجد حتى لو لم تكن على طهارة، لكن المذهب لا يسجد إلا إذا كان على طهارة. طيب، وهذا هو الراجح إن شاء الله، هذا الذي يظهر أن السجود لا يجب هنا إلا إذا كنت على طهارة. إذا لم تكن على طهارة هو السجود لا يجب أصلا، إنما هو سنة مستحبة، لكن إذا لم تكن على طهارة فلا يسن لك السجود أيضا. طيب، ومن ذلك أيضا التفريعات الطواف هل تشترط له الطهارة أو لا تشترط؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم أيضا، فقال بعض أهل العلم تشترط الطهارة، وهو قول الجمهور، تشترط الطهارة للطواف، بمعنى أنك لا تطوف إلا إذا كنت متطهر، ولو طفت على غير طهارة فطوافك ولا يصح. ولا دلة، الأدلة ذكروا منها أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف، وهذا حديث صحيح. وأيضا منع الحائض من الطواف كما في حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة في قصة صفية لما قال لها عليه الصلاة والسلام لما أرادت أن تطوف فقيل له أنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ فقالوا إنها قد طافت. فدل على أن الطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف، لا يصح من الحيض الطواف. وأيضا حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام اصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وحديث ابن عباس، هذا حديث عائشة الأول والثاني حديثان صحيحان، حديث ابن عباس في السنن قال ابن عباس أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. قالوا فإذا كان الصلاة تشترط لها الطهارة، قالوا الصلاة تشترط لها الطهارة، إذن يشترط له الطهارة على هذا القول، قول الجمهور. وقال بعض أهل العلم لا تشترط الطهارة للطواف، لا تشترط الطهارة للطواف، لأن حديث عائشة في قصة الحائض الأول والثاني خاص بالحيض، لأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، لا تمكث في المسجد، فهي ممنوعة لهذا السبب، الحائض ممنوعة من المكث في المسجد يعني البقاء في المسجد، فهي ممنوعة لهذا السبب. طيب، أما حديث ابن عباس وقياس الطواف على الصلاة قالوا لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لوجود الفروق الكثيرة بين المقيس والمقيس عليه، وجود الفروق الكثيرة بين المقيس والمقيس عليه. منها أولا الطواف هل فيه تكبيرة إحرام ابتداء؟ فيه أو ما فيه؟ ما فيه. طيب هل فيه تسليم انتهاء؟ ما فيه. الطواف يجوز فيه الأكل والشرب بخلاف الصلاة، لا يجوز فيه الأكل والشرب. أيضا الطواف يعني فروق كثيرة ذكرها أهل العلم بينه وبين الصلاة، بينه وبين الصلاة، فلا يصح قياس الطواف على الصلاة. وهذا القول أعني أن الطواف لا تجب له الطهارة ولا تشترط له الطهارة، هذا قول فقهاء الحنفية ورواية في مذهب أحمد، ورجحها شيخ الإسلام بن تيمية هذه الرواية. قالوا لأنه لم يوجد حديث صحيح يشترط الطهارة لصحة الطواف، ما في. طيب ما في؟ قالوا لا ما في. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فالطهارة لا تشترط للطواف. وذكر القائلون بعدم اشتراط الطهارة ذكروا أدلة كثيرة في هذا الباب، لكن الجمهور عندهم يقولون إن الطهارة شرط لصحة الطواف. لكن هذا يا إخوة فيه مشقة، فيه مشقة خصوصا مع الزحام الشديد الذي يكون في الحج، فيه مشقة على الناس. والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونصوص كثيرة تدل على رفع الحرج عن الأمة ودفعه عنها. طيب هذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب على هذا، على قول الجمهور، على قول الجمهور من كان يطوف ثم أحدث، ثم أحدث يصح طواف ولا ما يصح؟ لا يصح، لا يخرج ويتوضأ، يخرج ويتوضأ ثم هل يبني أو لا يبني على الأشواط السابقة؟ هذا فيه خلاف أيضا بين أهل العلم. قالوا إذا كان الفاصل يسير يبني على ما سبق من الأطوفة. طيب وقد استدلوا أيضا بالآية، الجمهور استدلوا بآية من القرآن، قال الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وإيش؟ والركع السجود. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قالوا فإذا وجب تطهير المكان الذي يطوف فيه الطائف فتطهير بدنه لصحة الطواف أولى، هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. وطبعا ولا شك أن الأحوط والأبرى للذمة هو أن يطوف الطائف وهو على طهارة، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا هو الأفضل، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الطائف تشرع له الطهارة، ما في خلاف هذه. نعم اقرأ. باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذة. باب الغسل لأننا كما تقدم معنا أو كما قسم الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الطهارة إلى كم قسم؟ إلى قسمين، طهارة كبرى وهي الغسل من الجنابة، وطهارة صغرى وهي الوضوء. الطهارة الصغرى فرغ منها الماتن رحمه الله تعالى وانتهينا منها، انتقل الآن إلى الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة. ولا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الغسل من الجنابة، لا خلاف بينهم ولا نعم، فبل إن الغسل لا من الجنابة لا تصح الصلاة إلا به، وما في حكمها أيضا، ما في حكم الصلاة، لأن الله عز وجل يقول حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا يعني لا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى إيش ها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالغسل واجب، الغسل من الجنابة، والغسل من الجنابة له موجبات، له موجبات توجبه. وذكر الماتن الآن أول موجب، يعني من موجبات الغسل ذكر أولا. نعم، خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة، هذا هو الموجب الأول. الموجب الأول من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة. وتعرفون المني والدفق أيضا معروف، واللذة معروفة. طيب، دفقا بلذة، والدليل، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الماء ها الماء من الماء، الماء من الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا فضخت الماء فاغتسل، يقول لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. فخروج الماء المني، فخروج المني دفقا بلذة، دفقا بلذة، هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل. فإذا حصل ذلك وجب الغسل، سواء كان في اليقظة أو في النوم، سواء كان في اليقظة أو في النوم. طيب، بعض أهل العلم يقول لذة يغني عن دفقا، لأن اللذة لا تكون إلا بعد الدفق. لكن الماتن ذكر القيدين من باب الاحتياط: دفقا بلذة. والدليل سمعتم الدليل. نعم، لا بدونهما من غير نائم، لا بدونهما من غير نائم، يعني لا يجب الغسل بدون الدفق وبدون اللذة، لا يجب الغسل بدون الدفق وبدون اللذة. لكن قيد الماتن يقول: من غير نائم، يعني الذي تشترط فيه اللذة والدفق هو المستيقظ، يعني سواء كان من جماع أو تفكير أو أي شيء آخر، دفقا بلذة. أما النائم فلا يشترط، النائم لا يشترط يعني الدفق بلذة، لأن النائم لا يحس. لكن إذا وجد الماء بعد الاستيقاظ، وجد المني على الملابس، وجب عليه الغسل. لحديث أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وما المراد بالماء؟ المني، المني. لكن إذا استيقظ الإنسان وقد رأى بللا، هذا البلل لا يعرف هل هو مني أو غير مني، فيغلب الظن، انغلب على ظنه أنه مني وجب عليه الاغتسال. والمني يقولون، المني يقولون له رائحة، له رائحة إذا كان متجمد مثل رائحة البيض، إذا كان يابسا، وإذا كان رطبا مثل رائحة العجين. فإذا كان غلب على ظنه أنه مني وجب عليه الغسل. إذا رأى بللا ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا هذا، يغسله يعني يزيله من الملابس، ولا يجب عليه الاغتسال هاهنا. إذن هذا هو الموجب الأول. نعم، خروج المني دفقا بلذة من إيش؟ من غير نائم. نعم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. إذن هنا انتبهوا، وإن انتقل يعني المني من مكانه، انتقل المني من مكانه لكن ما خرج، باقي في العضو. الماتن يقول اغتسل له إذا انتقل من محله، من مكانه، لأن الجنابة هي مجانبة المكان، يعني انتقال المني من مكان إلى مكان. فيقول إذا جانب المني محله يوجب الغسل حتى لو لم يخرج، هكذا يقول، لأن هذا هو معنى الجنابة لغة. طيب لو خرج بعد الاغتسال، قال لو خرج بعد الاغتسال لا يعيد الغسل مرة ثانية، لا يعيد الغسل مرة ثانية، وإنما يكفيه الغسل الأول، هكذا يقول الماتن، وهو كذلك إن شاء الله تعالى. نعم. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، هذا الموجب الثاني. الموجب الأول من موجبات الغسل ما هو؟ خروج المني دفقا بلذة من المستيقظ، أما من النائم فلا يشترط الدفق بلذة لأن النائم لا يحس. طيب الثاني ما هو؟ يقول تغييب الماتن، يقول تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، في فرج أصلي سواء كان قبلا أو دبرا، تغييبها يعني تغييبها في المكان سواء كان قبلا أو دبرا، لكن إذا كان غير أصلي، إذا كان مثل فرج الخنثى المشكل هذا ما يجب الغسل، لكن إذا كان أصلي قبلا أو دبرا مثل يعني ك ك ك كدبر ك ك